بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. انسحب مقاتلو جبهة النصرة من نقاط رباطهم على الخوارج في ريف حلب الشمالي على خلفية مشروع التدخل التركي في الشمال. وقد سبق هذا الانسحاب هجوم على الفرقة 30 والتي اعتبرتها جبهة النصرة ذراع أمريكا الجديدة في المنطقة، ونتج عنه اعتقال زعيمها وعدد من أفرادها وقتل آخرين. وفي أمر مثير للسخرية، قدم بتريوس اقتراحا للإدارة الأمريكية للتعامل مع التيارات المعتدلة داخل جبهة النصرة لقتال جماعة الدولة. ومع أن جبهة النصرة كانت قد أوضحت موقفها من قبل في بعض هذه القضايا، إلا أن العديد من التساؤلات ظلت تتداول في وسائل الإعلام. وللإجابة على هذه النقاط وغيرها، تستضيف المنارة البيضاء الشيخ أبا عبد الله الشامي، عضو مجلس شورى جبهة النصرة وعضو اللجنة الشرعية العامة. في البداية نرحب بالشيخ أبي عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخنا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا. لنبدأ معكم شيخنا بأهم الملفات التي أثارت جدلا في الفترة الأخيرة، حيث أعلنت تركيا نيتها للتدخل في ريف حلب الشمالي لمواجهة تنظيم الدولة والبككة، وأعلنت تشكيل تحالف مع عدة دول أخرى للقيام بتلك الحملة، ومن ثم صرحت بعض الفصائل بمشاركتها في هذه الحملة. لكن جبهة النصرة أصدرت بيانا أعلنت فيه انسحابها من نقاط الرباط مع الخوارج في ريف حلب الشمالي، معللة ذلك بعدة أسباب. فما هي حقيقة موقف جبهة النصرة من هذا التدخل، ولماذا انسحبتم من نقاط الرباط مع الخوارج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قبل الحديث عن موقف جبهة النصرة من هذا التدخل التركي وعن أسباب انسحابنا من نقاط الرباط ضد الخوارج، لابد أن نتحدث عن الواقع ما قبل التدخل. فحقيقة واقع حلب وخصوصا الريف الشمالي ما قبل تدخل تركيا فيه هو على الشكل التالي، حيث أن عندنا مجموعة من الأعداء، فهناك البككة الذين يحاولون وصل ما بين تل أبيض وعفرين، وهناك النصيرية الذين يحاولون جاهدين الوصول إلى نبل والزهراء ليطوقوا مدينة حلب وليفصلوا الشمال عن الغرب، وبالتالي يسقط معبر باب السلامة. وهناك الخوارج الذين يحاولون التمدد باتجاه ريف حلب الشمالي، حيث توجد جبهة رباط بيننا وبينهم، يعني أقصد الفصائل مع جبهة النصرة ضد جماعة الدولة، توجد جبهة رباط تمتد ما بين 40 إلى 50 كيلومتر، كانت جبهة نصرة ترابط على ما يقارب 5 إلى 7 كيلومتر. حين بدأت ضربات التحالف الدولي علينا وعلى جماعة الدولة، أخذنا قرارا ضمنيا بعدم التقدم في ريف حلب الشمالي ومحاولة الاقتصار فقط على رد صيال جماعة الدولة في حال تقدموا علينا. وبقينا على هذا الحال فترة طويلة نرابط على هذه الثغور، على نقاط الرباط هذه، ولم ندخل في أي غرفة عمليات مع الفصائل التي تدعم من قبل الموك أو غيرها، ولكن حافظنا على نقاط الرباط ردا لعادية وصائل جماعة الدولة علينا وعلى بقية المسلمين. المستجد الذي طرأ هو أن تركيا تخاف من تمدد البككة على حدودها الجنوبية، وبالتالي هذا مؤذن بقيام دولة كردية على الحدود الجنوبية لتركيا، فهذا هو السبب الحقيقي لتدخل تركيا. وتركيا فيما نرى هي غير جادة في ضرب جماعة الدولة على الأقل في هذه الفترة. لكن لماذا ترون ذلك؟ أسباب ذلك يعني ممكن أن نلاحظها من خلال رصد العلاقة ما بين تركيا وجماعة الدولة، ويتجلى ذلك في عدة نقاط، منها أن تركيا تستفيد اقتصاديا من جماعة الدولة والعكس. كيف ذلك؟ ذلك من خلال تهريب النفط، حيث أن أسعار الوقود والمحروقات في تركيا مرتفعة جدا، فيباع هذا النفط ويهرب عبر الحدود، مما يعود بفائدة على جماعة الدولة اقتصادية قوية، وكذلك يعود بفائدة على الاقتصاد التركي، وهذا موجود لا ينكر. ومنها قضية القنصلية التركية، حيث أنه لما فتحت الموصل وقع عدد من الدبلوماسيين في القنصلية التركية أسرى بيد جماعة الدولة، ثم جرت يعني عملية مبادلتهم بسلاسة واضحة. ومنها قضية قبر سليمان شاه الذي كان موجودا في مناطق سيطرة جماعة الدولة، حيث كان الجنود الأتراك يتعاقبون ويتناوبون على حرسه في ظل وجود جماعة الدولة، إلى أن أقدمت الحكومة التركية على الدخول بقوة عسكرية وأخذت هذا القبر إلى مكان تراه مناسبا بالنسبة لها. أضف إلى ذلك قضية عين العرب كوباني، حيث أن الحرب التي دارت بين جماعة الدولة من جهة والبككة يساندهم التحالف الدولي من جهة كانت تصب في مصالح تركيا، ولم تكن تصب لا في مصالح جماعة الدولة ولا في مصالح البككة، حيث قتل المئات من جماعة الدولة، وبالمقابل قتل المئات أيضا من حزب العمال الكردستاني. فالقصد أن كل هذا يعني أن تركيا لا تريد أن تفرط بهذه العلاقات مع الخوارج، ولا تريد لهذه القوة العسكرية التي تواجه البككة أن تذهب. يعني بالنتيجة تركيا تخاف على أمنها القومي من البككة وليس من الخوارج، فلا تريد لهذه الشوكة التي تضرب البككة أن تضرب بقوة. هذا تحليلنا للموقف التركي حسب رؤيتنا له خلال الفترة الماضية. الشيء الجديد الذي استجد أن خوف تركيا على أمنها القومي من قيام دولة كردية على حدودها الجنوبية دفع تركيا للتدخل الذي أخذ شكل واسم المنطقة الآمنة أو المنطقة العازلة، منزوعة السلاح أو سميها ما شئت حسب ما يتداول في وسائل الإعلام. فأقنعت تركيا بعض الفصائل بأنها ستعمل منطقة آمنة تمتد من جرابلس إلى عزاز، وستغطي جويا لهذه الفصائل الداخلة معها بينما هي تتقدم على الأرض. وحقيقة الأمر أنه منذ أن أعلنت تركيا هذا الإعلان إلى اليوم هي لم تضرب جماعة الدولة بمثل الشراسة التي ضربت بها البككة، فهي تتخذ هذا ستارا لضربها للبككة، لأن مصلحتها الحقيقية هي في ضرب البككة. فنحن بناء على هذا الذي يحصل في الريف الشمالي، الموقف المبدئي لنا من الفصائل ومن التدخل أننا جلسنا مع من أمكننا أن نجلس معه من الفصائل، وبينا لهم الموقف الشرعي الذي من الممكن أن نذكر بعض أفكاره بعد قليل، وبينا لهم أيضا الموقف السياسي. يعني بمعزل عن ما هو الموقف الشرعي من ذلك، فإن تركيا غير جادة، يعني بينا لهم أن التعويل على تركيا لن يأتيهم بفائدة. وإذا أردنا الدخول قليلا إلى الموقف الشرعي، فقد بيّنت جبهة النصرة في بيان رسمي لها عدم جواز الدخول مع الأتراك في هكذا حلف. نعم، ولكن البيان كان مجملا، يعني أنتم ذكرتم عدم جواز الدخول، فهل من تفصيل في حكم الدخول في مثل هذا الحلف؟ من الممكن أن نفصل قليلا في ذلك، فنقول وبالله نستعين. الناظر فيما يجري في الشمال وكلام أهل العلم عليه يجد أن أهل العلم قالوا ما بين أن من يراه أنه استعانة وما بين من يراه على أنه تولي أو إعانة، ولكن في كل الأحوال لم نرى أحدا من العلماء حتى الذين وصفوه بأنه إعانة أو تولي أو مظاهرة لم يكفروا أي من هذه الفصائل، بل عذروها بمجموعة من الأعذار. فنحن لو نظرنا إلى المسألة على أنها استعانة، فالعلماء من المذاهب الأربعة وغيرها هم في مسألة الاستعانة فريقان: من العلماء من يحرمها تحريما قطعيا ولا يجيزها، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإني لا أستعينه بمشرك، ومن العلماء من يقول بجوازها لكن بشروط مشددة. ونحن نرى أن هذه الشروط، يعني لو أخذنا بقول من يجيز الاستعانة فنحن نرى أن الشروط غير محققة في حالة الريف الشمالي. وهذا لا يعني أننا نرى ما يجري أنه استعانة، لكن حقيقة ما يجري في الريف الشمالي هو إقناع تركيا لهذه الفصائل أن تدخل معها. فالمسألة ليست استعانة في حقيقتها ولو نظرت إليها بعض الفصائل كذلك، بمعنى أن الفصائل التي دخلت مع تركيا في ذلك هي تتأول أنها تستعين بتركيا، أو هي تتأول بأن الراية لها. يعني نحن في نقاشنا معهم قالوا لنا الراية لنا نحن الموجودون على الأرض، ولا تستطيع تركيا أن تفعل شيئا إذا نحن لم نقبل به. فهم يتأولون أن الراية لهم، ويتأولون أن المسألة التقاء مصالح، ويتأولون أن هذا من باب الاستعانة. في كل الأحوال مجمل هذه التأويلات، حتى لو قلنا بأن هذا من التولي، يصبح الشخص المتلبس به معذورا نظرا لوجود مثل هذه التأويلات والشبه في هذه الحالة. أما نحن لأنفسنا، اعتقادنا في المسألة التي تحصل في الشمال أنها ليست استعانة على نفس الصورة التي ندرسها في كتب فقهائنا الأربعة وغيرهم، لأن المسألة أخذت أكثر من طابع الاستعانة، حيث أن تركيا هي وغيرها صرحوا أكثر من مرة أنهم ينوون إقامة منطقة آمنة أو منزوعة السلاح أو سميها ما شئت، من الممكن أن تدخلها الحكومة المؤقتة، حكومة الائتلاف المؤقتة، في أي لحظة من اللحظات، ويقوم الجيش الوطني بحمايتها. يعني حتى لو قلنا بأن هذه استعانة، فما دام أنهم أعلنوا عن هذه النية، يصبح القول بالاستعانة غير جائز على قول من يقول بجوازها. هذا من جهة. من جهة أخرى، فإن أمريكا وتركيا في الآونة الأخيرة قد رتبوا ترتيبا كاملا، بحيث تدخل تركيا في ظل التحالف الدولي القائم أساسا قبل أن تدخل تركيا في الشمال، وحيث أن تركيا سلمت قاعدة إنجرليك وقواعد طائرات بدون طيار وما إلى ذلك. فمن ينظر إلى المسألة من زاوية فقط استعانة وغير استعانة، يجب أن ينظر إلى المشهد بالكلية. نحن من خلال ذلك نقول أن هذا الذي يجري لسه استعانة، ليس من أجل أن نكفر الفصائل أو أن نخرجها عن ملة الإسلام أو ما إلى ذلك، لا، ليس من أجل ذلك، وإنما من أجل أن نخوفهم بالله سبحانه وتعالى حتى يرعوا ويرتدعوا ويعودوا عما هم عليه، لأن هذا الشيء لا يجوز شرعا ولا يفيد من ناحية المصالح والسياسة. يعني هو غير جائز شرعا وغير مجدي سياسيا وعسكريا. ومما يدلك على أن المسألة ليست استعانة كما يعني ترى بعض الفصائل، أن توقيته جاء في وقت ليس في صالح الفصائل ولا في صالح الثورة، ومن يعني يتكلم عن مصالح أهل الشام وما إلى ذلك. فالأصل أن نجلس نحن والفصائل ونضع الأولويات، ثم نرى بعد ذلك ما هي أولويتنا ونمضي. ولم تكن التعبئة في الريف الشمالي أولوية بالنسبة للفصائل إلا حينما أقنعتها تركيا بذلك. نقول هذا لأننا نرى أن ما يجري في الريف الشمالي هو حرف للاستراتيجية العسكرية التي كان متوافقا عليها بين الفصائل، في ظل تقدم جيش الفتح باتجاه الغاب وجبال العلويين وباتجاه حماة وقرى أيضا النصيرية، وأيضا ما يجري في الجنوب من تقدم من جهة ومن مصالحات خطيرة مع النظام النصيري من جهة. فهذا الحرف للبوصلة العسكرية للفصائل هو يخل بالأولويات العسكرية، وليس في مصلحة أهل الشام ولا في مصلحة ثورتهم، وإن سوقه البعض على هذا الأساس. نعم، ولكن يعني رغم طرحكم الشرعي هذا، إلا أنكم في النهاية سلمتم نقاط الرباط لبعض تلك الفصائل التي أعلنت دخولها في التحالف أو مشاركتها في هذا التحالف، وكثير من المتابعين اعتبروا أن ذلك يعد تنسيقا معهم وتعاونا معهم، وربما يعتبر دخول في التحالف بشكل أو بآخر. قبل أن ندخل في قضية هل هو انسحاب أو تسليم، أحب أن أنوه إلى قضية، أن هذه المسألة عندما حصل التدخل نحن جلسنا وتشاورنا ووضعنا مجموعة من الحلول، من ضمنها الانسحاب. يعني قلنا قد ننسحب في أي لحظة. وأما القرار المبدئي الذي صدرنا عنه في تلك الجلسة أننا سنحافظ على رباطنا ضد الخوارج، ولن ندخل في تنسيق مع أي فصيل ممن دخل مع تركيا، وإذا تقدم الخوارج باتجاهنا فسنصد عاديتهم ولن ندخل. لكن تسارع الأحداث في حلب جعل الإخوة في حلب أمام خيارين، إما أن يدخلوا في ضمن هذه المنظومة أو ينسحبوا. ونحن كنا حريصين على عدم الدخول، يعني على البقاء مع عدم الدخول. فلما صار هذا الشيء بالنسبة لنا غير ممكن، فقام الإخوة بالانسحاب. ولحظة الانسحاب لم يعلمونا بها، ولكن في الإطار العام نحن كان ضمن خياراتنا الانسحاب إذا حصل طارئ، وقد حصل، يعني قدر الإخوة أنه حصل ما يجب أن ننسحب فانسحبوا. قضية هذا الانسحاب طبعا الإخوة تركوا نقاط رباطهم وجاء من ملأ هذه النقاط بدلا منهم، ونحن معاذ الله أن نسلم هذه النقاط للخوارج، لأن الخوارج إذا أعطيناهم هذه النقاط فسيعيثون في أموال وأنفس ودماء وأعراض المسلمين فسادا، لأنهم يروننا ويرون الفصائل مرتدين، بل ومن الممكن أن يعني ينفذوا عدد من العمليات على عوام المسلمين، لأنهم يعني من باب التترس أنه نحن عندهم مرتدين نتثرس في المسلمين كما يفعلون الآن في مارع وغيره. فهو بالدرجة الأولى أخي الكريم هو انسحاب، يعني نحن انسحبنا. ومن يتكلم على أن المسألة انسحاب أو تسليم، وتسليم للجبهة الشامية أو لغيرها أو ما إلى ذلك، أو من يلوح ممن يلوحون بتكفير جبهة النصرة لأنها قامت بالتسليم لجهة تنسق مع تركيا وتركيا مع التحالف وما إلى ذلك، فكان سيكفرنا من باب أولى لو أننا بقينا، فسيأتي ويقول أنتم موجودون في منطقة يغطيها التحالف وأنتم تتقدمون أو ترابطون على الأرض، فنحن على كلا الحالتين سيقوم من يقوم بذلك وهذا لا يعنينا. وقبل السؤال عن حكم الجبهة الشامية وغيرها من الفصائل التي دخلت مع تركيا، وقبل السؤال عن حكم هذا الفعل نفسه، يعني قبل أن نسأل ما حكم الشامية وما حكم الفعل الذي قامت به الشامية، نحن نسأل هل الخلاف بين أهل العلم المعاصرين في الصورة التي تحصل في الشمال على أنها نوع استعانة جائزة أو محرمة، أو أنها تولي، أو أنهم معذورين أو غير معذورين، هذا الخلاف هل هو خلاف عقدي يتعلق بالإيمان والكفر والولاء والبراء، أو هو خلاف فقهي؟ تحديد، أنا أقصد تحديد نوع الذي يجري هو خلاف فقهي بين أهل العلم. قد يأتي من يقول هذه استعانة محرمة فبالتالي لا يكفر فاعلها، وقد يأتي من يقول هي استعانة جائزة، وقد يأتي من يقول هو تولي وإلى آخره. فالقصد أن أصل الخلاف بين أهل العلم في تحديد الصورة هو خلاف فقهي لا ينبني عليه تكفير للمخالف، هذا من جهة. من جهة ثانية نحن وضحنا ولازلنا نوضح أن هذه الفصائل مهما حكمنا على الفعل نحن نحكم على هذه الفصائل بأنها مسلمة، لا زالت مسلمة، الفصائل التي دخلت مع تركيا، لكنها حقيقة على خطر عظيم، لأنها دخلت مع تركيا على أنه تدخل تركي، ثم إن تركيا رتبت مع أمريكا، وأمريكا تحالف دولي صليبي يقاتلنا ليل نهار، حتى لو لم يقاتل جبهة نصرة فالدخول مع التحالف الدولي قضية كبيرة جدا. وبالتالي نحن ننصح هذه الفصائل بضرورة الرجوع إلى الصف الداخلي للمجاهدين، وأن يكون قرارنا داخليا على مستوى المجاهدين، وننظر في مصالح أهل الشام الحقيقية التي نتفق عليها فيما بيننا، بعيدا عن تدخلات الغرب والشرق والدول الخارجية، لأن هذا لا يجوز شرعا وليس مجد من الناحية السياسية والعسكرية، والله أعلم. ومن يكفرنا من جماعة الدولة أو غيرها على قضية أننا سلمنا أو انسحبنا من نقاط الرباط وحل مكاننا على وصفهم كما يقولون الصحوات أو ما إلى ذلك، فنحن نقول لهم لقد قمتم بعدد من الأعمال التي هي أوضح في ميزان الشرع مما تتهموننا به، فأنتم تكفرون الجبهة الشامية وبالتالي تكفروننا إذا سلمناها هذه النقاط، ونحن وأنتم نتفق على أن النصيرية كفار، هذا مما لا ينازع فيه اثنان. وقد قمتم في عدد من المرات بالانسحاب من بعض النقاط وتقدم عليها الجيش النصيري، ولم تكونوا مضطرين لذلك، وإنما فقط من أجل الضغط علينا وعلى الفصائل، كما حصل في الطعانة وفي الشيخ زيات في حلب، وكما حصل في الشيخ نجار، حيث أن السبب الرئيسي لسقوط المدينة الصناعية مدينة الشيخ نجار بيد النظام النصيري هو سماح الخوارج للنظام النصيري بالمرور من المنطقة بحيث يحاصرنا، ولما حاصرنا اضطر الأخوة للانسحاب وسقطت الشيخ نجار. ومثل ذلك ما حصل في دير الزور، حيث أن المجاهدين من جبهة النصرة وغيرها من الفصائل أعدادهم قرابة 1000 تقريبا كانوا، كانوا موجودين داخل مدينة دير الزور، وليس لهم إلا خط إمداد وحيد وهو ما يسمى جسر السياسية، حيث منه تدخل الذخائر والطعام والشراب، ومنه ينقل الجرحى ويدخل وتدخل الطبابة، ويعني هو الشريان الوحيد لهم. وبقية المنطقة بالكامل يحيط بها أو يعني يحاصرها النظام النصيري، ليس لهم إلا هذا الخط. فجاء هؤلاء الخوارج وقطعوا هذا الخط، بمعنى أنهم أكملوا الحصار مع النصيرية، وبقي هذا الحال أكثر من شهرين أو ثلاثة، وإلى أن اضطر الأخوة للانسحاب، فقتل من قتل، منهم من قتل على يد هؤلاء الخوارج، ومنهم من أسر، ومنهم ومنهم، ومن بينهم أمير جبهة نصرة في مدينة دير الزور حينها أبو حازم البلد رحمه الله. فالقصد أن جماعة الخوارج قاموا بعدد من الأمور حتى قبل أن يكفروا جبهة نصرة، وكانوا يسمونها على القبضات أن هذا من باب التقاء المصالح. جزاك الله خيرا شيخنا على هذا التفصيل. أيه. منذ أيام تداولت وسائل الإعلام اقتراحا لديفيد بتريوس مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية الأسبق، قدمه للإدارة الأمريكية حول الاستعانة بالتيار المعتدل داخل جبهة النصرة في قتال تنظيم الدولة. فما هو تعليقكم على ذلك؟ وهل هناك أي قنوات اتصال لكم مع الإدارة الأمريكية؟ حقيقة كما ذكرت أنت في البداية أن هذا التصريح يثير السخرية، ولو أردنا أن ننظر إلى هذا التصريح في أي سياق يأتي، فمن يتابع طريقة تعاطي أمريكا مع ساحة الشام منذ البداية إلى الآن يجد أنها تتسم بالتخبط. وما هذا التصريح إلا دليل على هذه السمة العامة، حيث أن أمريكا بعد أن ضربت لها عدد من المشاريع التي أنفقت عليها الشهور الطويلة والدولارات الكثيرة، مكن الله سبحانه وتعالى جبهة النصرة من ضربها خلال أيام، فلعلها فقدت صوابها، فراح ديفيد بتريوس يصرح بمثل هذه التصريحات ويقول أنه سيخرج من بين جبهة نصرة معتدلين بين قوسين ويحارب بهم جماعة الخوارج، وكأننا لسنا أعداء لهم. على كل حال، إذن هذا دليل على إفلاس وفشل وتخبط الإدارة الأمريكية في إدارتها للصراع الذي يجري في الشام، وضبابية الرؤية أيضا. الأمر الثاني، ربما تكون الغاية من هذا التصريح ليس الخوارج، ليس جماعة الدولة، وإنما محاولة إحداث إشكال داخل جبهة نصرة. إذن هو قد يكون موجه إلى داخل جبهة نصرة وليس إلى جماعة الخوارج بالأساس. الأمر الثالث، من هو المعتدل عند أمريكا؟ المعتدل عند أمريكا هو في قاموسنا خائن لدينه ولأمته، فلا يوجد في جبهة النصرة معتدل بالمعنى الذي يعني تقصده أمريكا. يعني هل أنت تنفي الآن وجود تيارات داخل جبهة النصرة؟ يعني دائما ما نسمع عن وجود تيار يدعو إلى فصل جبهة النصرة عن تنظيم القاعدة، وهناك تيار يميل إلى التشدد وإلى فكر الخوارج، يعني تنفي وجود هذه التيارات داخل جبهة النصرة؟ أخي الكريم، لا يوجد تيارات داخل جبهة النصرة. جبهة النصرة هي جماعة واحدة، منهجها واحد، لها رؤية سياسية ومنهجية وشرعية واحدة. لا يوجد هذا الكلام الذي نسمعه من بعض المحللين الذين يعني من العيب أن يخرجوا في بعض وسائل الإعلام، وما نسمعه من تصريحات هنا وهناك، هذا يدل على قراءة ضعيفة جدا جدا لحقيقة جبهة نصرة، فهو يعكف على بعض المعرفات وبعض المغردين ويقتطف كحاطب الليل منهم بعض المعلومات، ثم يأتي ويبني عليها تحليلا طويلا عريضا. أما هو داخل جبهة نصرة هو لا يعرف ذلك، مع أنه يوجد هناك بعض الإخوة من جبهة نصرة قد يغرد بالتغريدات، يعلم الجميع أنها لا تمثل جبهة نصرة ولا منهجنا، وإنما هي تصرفات أفراد لا ترقى إلى أن تمثل تيارا. فتيار جبهة نصرة الواحد الذي هو الجماعة الواحدة معروف، لا يوجد داخل جبهة نصرة تيار يميل إلى التشدد، وتيار يميل إلى التميع، وتيار يريد التصالح مع دول المنطقة، وتيار وطني، وتيار يريد الوطنية والقطرية، وتيار يتعامل مع مثلا بشكل مباشر أو غير مباشر مع قطر وتركيا وصولا إلى الأمريكان، هذا كله غير موجود. ولكن ماذا عن نية الانفصال عن القاعدة، عن تنظيم القاعدة؟ هناك شخصيات محسوبة على جبهة النصرة تكلمت في هذه القضية. نحن بالنسبة لنا ارتباطنا مع جماعة تنظيم قاعدة الجهاد هو عبارة عن بيعة شرعية في أعناقنا على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لهذه الجماعة. هذا شيء نعتبره جزء من جهادنا في سبيل الله تعالى تحت مظلة الجماعة الواحدة. وقبل أن نسمع بكل ذلك، وهو في اجتهادنا الذي ندين الله تعالى به أنه يحقق مصالح شرعية ومصالح سياسية لنا ولأهل الشام وللمسلمين بشكل عام، حيث أن الله سبحانه وتعالى حضنا على الوحدة، وإذا كان عدونا يقاتلنا بشكل عالمي فيجب أن يكون لنا نحن أيضا تواصل على الأقل مع بقية إخواننا الذين يجاهدون في الساحات الأخرى، حيث أن العدو واحد. إيران تقاتلنا في اليمن وتقاتلنا في العراق وتقاتلنا في لبنان وفي الشام، الأمريكان كذلك الأمر، فعدونا أوسع من أن نحصره في بشار الأسد وزمرته. ونحن قلنا مرارا أن تنظيم قاعدة الجهاد هو عبارة عن تنظيم ونحن نتبع له، وقد قلنا أكثر من مرة، وقالها قبلنا الشيخ الدكتور أيمن ظواهر حفظه الله، عندما يصل أهل الشام في ثورتهم إلى مرحلة إقامة دولة إسلامية أو حكومة إسلامية، فنحن تنظيمنا لن يخرج عن هذا السياق العام في ظل ما يتفق عليه أهل الشام بإقامة دولة إسلامية وحكومة إسلامية تنادي بحاكمية الشريعة، تبسط الشورى والعدل، وتقوم على الشورى وتبسط العدل. هذا قلناه مرارا وتكرارا، لعل البعض فهم منا أننا إذا وصلنا إلى هذه المرحلة وذاب هذا التنظيم الذي اسمه جبهة نصرة في هذه الدولة، أن هذا فكاك، يعني أن هذا هو منادى من الآن بفك الارتباط. فهذه مرحلة لم نصلها بعد، وقد قلنا لبعض الفصائل ممن يلح كثيرا على هذه المسألة أننا لا نرى مصلحة شرعية في الانفكاك عن جماعة قاعدة الجهاد في هذه المرحلة، وارتباطنا بها ليس ارتباطا نفعيا براغماتيا كما يصفنا البعض به، بل هو ارتباط شرعي، يعني نشعر أنه واجب في أعناقنا أن نوفي بهذه البيعة التي بايعنا عليها. ولا نرى أيضا أن بيعتنا لتنظيم قاعدة الجهاد تتعارض أصلا مع مصالح أهل الشام وثورة أهل الشام والمسلمين في الشام وغير الشام. هب أننا فككنا ارتباطنا بتنظيم القاعدة، هل ستقوم أمريكا بتغيير وجهة نظرها تجاهنا؟ لن يحدث ذلك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مرسي لم يكن قاعدة وقدم جميع التنازلات، ومع ذلك عملوا مؤامرة عليه وعزلوه. صدام حسين كذلك لم يكن قاعدة، ومع ذلك لما خالف المخططات التي ترمي لها أمريكا قاموا بافتعال بعض الأشياء ثم أطاحوا به. فالقصد من ذلك، نحن ارتباطنا بجماعة قاعدة الجهاد هو بيعة شرعية واجبة في أعناقنا، عندما نصل إلى مرحلة إقامة دولة أو حكومة إسلامية عندها من الطبيعي أن تذوب جميع الجماعات في شيء أكبر منه، كما قال الشيخ أسامة رحمه الله، فمصلحة الدولة مقدمة على مصلحة الجماعة، ومصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الدولة. وكل الفصائل التي طلبت منا هذا الطلب نحن ناقشناهم طويلا في أننا لا نرى مصلحة شرعية في هذه المرحلة بفك الارتباط عن جماعة قاعدة الجهاد. ثم لماذا كل هذا الضجيج حول قضية القاعدة وفك ارتباطنا بالقاعدة؟ نحن تنظيم قاعدة، جبهة النصرة هي تنظيم قاعدة، هي فرع من أفرع تنظيم قاعدة الجهاد العالمي. ونحن منذ أن بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى نحسب أننا لم نقصر في الدفع عن أهلنا أهل السنة والجماعة في الشام. فجبهة النصرة بفضل الله سبحانه وتعالى هي ذراع عسكري قوي لأهل السنة في الشام، وتقدم لأهل السنة قدر استطاعتها وما يتلائم مع ظروف الحرب الخدمات من ماء وكهرباء وطحين وما إلى ذلك. نحن عندنا نقدم للناس ما نستطيع أن نقدمه من الأمن عبر المحاكم ودور القضاء، نتعامل مع كثير من الفصائل عسكريا وخدميا وما إلى ذلك. فنحن هذا الشيء الذي نقوم به في الشام هذا هو منهج تنظيم القاعدة بشكل عام. فلماذا هذا الإلحاح علينا في فك ارتباطنا بتنظيم قاعدة الجهاد؟ نحن لن نتغير يعني، سواء فككنا ارتباطنا أو لم نفكه، هذا نحن. ثم إننا نقول لبعض هذه الفصائل التي ترتبط مع تركيا وقطر بدعم وذخيرة وما إلى ذلك، وزاد الأمر في الآونة الأخيرة إلى دخول في حلف، لماذا تنقمون منا وتعيبون علينا ارتباطنا بتنظيم قاعدة الجهاد وهو ارتباط يشرفنا، وأنتم ترتبطون مع دول ترسل لكم أجهزة مخابراتها لتلتقي معكم، وأنتم تعلمون من هم المخابرات التي تلتقي معكم، فلماذا تعيبون علينا ولا تلتفتون لأنفسكم؟ بالعودة إلى اقتراح بتريوس، ألا تجمعكم بأمريكا وببعض الدول الأخرى عداوة مشتركة مع الخوارج أو مع جماعة الدولة؟ الحقيقة يعني كلمة عداوة مشتركة أو عدو مشترك، هذا المصطلح يحتاج إلى وقفة عنده. إذا كنت تقصد على معنى أن الروم عدو مشترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللفرس مثلا، فنعم، لكن إن كنت تقصد ما تقصده بعض وسائل الإعلام من أنها تسوق الموضوع على أنه هناك جبهة نصرة لها عدو اسمه جماعة الدولة وأمريكا لها عدو اسمه جماعة الدولة، فالأمر مختلف. نحن نرفض هذا المصطلح، نظرا لأننا نعادي أمريكا من كل وجه. يعني العداء بيننا وبين أمريكا هو عداء بين الإيمان والكفر، هو براء كامل، فنحن نتبرأ من أمريكا لأنها عدوة الله ورسوله والمؤمنين، ولا تجمعنا معها أي رابطة، فهم كفار ونحن مسلمون، فالعداء العقدي والسياسي والعسكري كله موجود، فضلا عن العداء العقدي بكونهم كفارا ونحن مسلمين، فأمريكا هي عدو مباشر يباشر العدوان علينا صباح مساء بطائراته بطيار وبدون طيار، هذا من جهة. أما بالنسبة للخوارج فهم عدو لنا صحيح، ولكن عداوتنا للخوارج هي بسبب خروجهم ومروقهم من، لا أقول من كل دين الله، فهم ليسوا كفارا عندنا، وإنما تلبسوا ببدعة كبيرة وهي بدعة الخوارج، فنحن نقاتلهم لهذا السبب، بمعنى أنهم لا زالوا ضمن دائرة الإسلام العامة، وبالتالي فنحن لا نستجيز لأنفسنا ولا لغيرنا، ولا حتى لا نفكر بذلك، وحتى أننا لا نفكر مجرد تفكير بأن نستعين بأمريكا أو ننسق معها أو نصرح أو نلمح لها بأن نتعاون معها في ضرب جماعة الدولة، نظرا لأن جماعة الدولة لا زالت ضمن دائرة الإسلام العامة، رغم الخلاف الشديد الذي بيننا وبينها والعداء الشديد الذي بيننا وبينها، لكن لم تبلغ إلى درجة أننا نعتبرها كفارا. وحتى لو قلنا بقول من يقول بكفر الخوارج، فنحن لا نجيز لأنفسنا أن نستعين بأمريكا العدو الظاهر الكافر الكبير على هؤلاء الخوارج، لا نستجيز هذا أبدا. فما ننقمه من الخوارج هو ليس نفس الذي تنقمه أمريكا من الخوارج، فالجهتان مختلفتان تماما، فنحن لا نلتقي مع أمريكا في هذه النقطة، لا من بعيد ولا من قريب. ونحن في هذا الصدد لا نفعل أفعالا فعلتها جماعة الخوارج. يعني في الوقت الذي جاءت فيه الفرقة 30 إلى إخواننا وجنودنا المرابطين على جبهة قتال الخوارج في الريف الشمالي، وطلبوا منهم نقطة رباط جبهة النصر على الخوارج ليحلوا مكانهم، وقالوا لهم نحن لا يمكن أن نقاتل جبهة النصر وإنما فقط من أجل قتال الخوارج، فرفض الإخوة في جبهة النصر هناك أن يسلموهم نقاط الرباط، فجاءت الطائرات الصليبية الأمريكية وقصفت نقطة الرباط التي نرابط فيها على جماعة الخوارج. هذا الشيء لم يردع جماعة الخوارج على التقدم باتجاهنا، هذا نحن لا نفعله. يعني إذا كانت الطائرات الأمريكية تقصف الخوارج في الريف الشمالي، نحن لا نستغل هذا في التقدم عليهم، لكن هم يفعلونه. إذن بما أن الفرقة 30 صرحت لكم أنها لا تريد قتالكم وفقط تريد قتال الخوارج، لماذا إذن قتلتموها واعتقلتم قياداتها وفعلتم ما فعلتم بها؟ بالنسبة للفرقة 30 باختصار، الشعار هو ضرب الخوارج، ولكن نحن الهدف الثاني إن لم يكن الأول، يعني نحن نعرف أن الفرقة 30 هي مشروع أمريكي بامتياز، حيث أنهم قاموا بالتدرب على يد مدربين من الأمريكان بواسطة بعض الدول، وأمريكا تصرح ولا تلمح في أن هذا هو مشروعها الجديد بعد أن مكننا الله سبحانه وتعالى من حزم ومعروف. فهي تبني مشروعا، ولكنها تعلمت من المرات السابقة. هي تنظر أن جبهة نصرة لها يعني حاضنة بين المسلمين، وأما جماعة الخوارج فلا تمتلك ذلك، ففي المرحلة الأولى ليضربوا الخوارج وفقط. نحن باختصار قمنا بضرب الفرقة 30 نظرا لأنها تمثل ذراع جديدة للمشروع الأمريكي في الشمال، وإذا لم نقطعه منذ البداية فسيتمدد ويتغول إلى غير الشمال. فالفرقة 30 لما طلبت منا نقطة الرباط على الخوارج ولم نعطيها إياها، جاءت الطائرات الأمريكية وقصفتنا. هذا أمر. الأمر الآخر ليس سرا نفشيه، إنما هذا معروف عند الجميع، أن هذه الفرقة التي تسمى عندهم بالجيش الوطني أو جزء من الجيش الوطني يدربها أمريكان ويشرفون على تدريبها منذ البداية. والأمر الثالث، سواء قام هؤلاء الجنود بالنزول على رغبات أمريكا أو لم يقوموا، لكن هم بالنتيجة بالجملة هم مشروع أمريكي، فنحن ننظر إليهم ونتعامل معهم على هذا الأساس. أنا الآن لا أتحدث عن قضية تكفير الطائفة وتكفير المعين وما إلى ذلك، لكن أنا أتكلم عن أن هذا مشروع خطير يوشك أن ينقض علينا في أي لحظة، وهو مشروع أمريكي بامتياز، لأن أمريكا تريد أن تعمل حلا سياسيا وجيشا وطنيا وحكومة وما إلى ذلك، فهذا جزء منه. هذا أمر. الأمر الثاني، حين قام الإخوة بضرب الفرقة 30 قامت الطائرات الأمريكية بطيار وبدون طيار بقصفنا، وقتلت حوالي 17 أخا نحسبهم من الشهداء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم عنده. وهذا دليل لمن يمكن أن يشكك في ذلك. إذا كان البعض يتهمنا بأننا ضربنا الفرقة 30 من أجل عيون الخوارج، فلماذا نحن نرابط على الخوارج طيلة الفترات السابقة؟ لماذا نحن نقاتل الخوارج في الجنوب؟ لماذا نحن قاتلنا الخوارج في الشرقية واستشهد وارتقى من إخواننا ما يزيد على 700 أخ في معارك شرسة مع الخوارج في الشرقية؟ لماذا هذه المزاودات علينا كثيرا؟ لو كنا نريد الدفاع عن هؤلاء الخوارج، لماذا لا نقاتل الفصائل التي ترابط عليهم في الشمال والجنوب؟ لماذا لا نفعل ذلك؟ نحن لا نفعل، ولسنا مستأجرين لا من أجل الخوارج ولا من أجل أمريكا ولا من أجل غيرهم. لنا شخصيتنا المستقلة ولنا أولوياتنا التي نمشي فيها، ونحاول التوافق قدر المستطاع مع من أمكن من الفصائل المسلمة على أرض الشام، وصولا إلى تحقيق غايات أهل الشام بالنصر والتمكين إن شاء الله تعالى. لا يعنينا في ذلك الخوارج أو غير الخوارج. نحن ليس بالضرورة إذا كانت أمريكا عدوة للخوارج والخوارج أعداء لأمريكا أن نكون نحن إما نتبع هذا أو هذا. نحن أعداء لأمريكا ونحن أعداء للخوارج، ونحن لا ننسق لا مع أمريكا ولا مع الخوارج. الشيخ أبو عبد الله الشمي، جزاك الله خيرا على هذا اللقاء، ونسأل الله أن يسر لنا لقاءات أخرى في مرات قادمة بإذن الله تعالى. إن شاء الله، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. كما نتوجه بالشكر الجزيل لكم أخواني المستمعين في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.